سعودي أجمل قصيدة أعيد اسمه دايم وزيدة. سعودي أجمل قصيدة أعيد اسمه دايم وزيدة. سعودي دار الفخار وشعارها أطيب شعار. سعودي دار الفخار وشعارها أطيب شعار. في ظل حكامها فوق السماء أمجادها. في ظل حكامها فوق السماء أمجادها. سعودية. وفي ظل حكامها فوق السماء أمجادها. في ظل حكامها فوق السماء أمجادها. في ظل حكامها فوق السماء أمجادها. سعودية.